بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 20 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 46,000 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 19 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صفحة 85,400. يبدأ هذا الشريط 20 من نفس الموضع من صفحة 85,400، قوله رحمه الله تعالى: ذكر أقوال السلف في ذلك. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله تعالى لنا جميعا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ به سبحانه وتعالى من شر فتنة القول والعمل. ذكر أقوال السلف في ذلك. نعم. عمرو بن أبي سلمة التنيسي، إيه؟ مسماه ولون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة. أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم، صدوق له أوهام من كبار العاشرة، مات سنة 13 أو بعدها الجماعة. نفس واحد ما في الله بشيء. عمرو بن أبي التنيسي. نعم. طيب. نعم. شيبان في أربعة. شيبان بن معاوية. هذا هو. شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاه النحوي. أبو النحوي. أبو معاوية البصري نزيل الكوفة، ثقة صاحب كتاب. يقال إنه منسوب إلى نحو، بطن من الأز لا إلى علم النحو. من التابعة، مات سنة 64 الجماعة. نعم. هذا هو. نعم. الله أكبر. نعم. في إسناد ضعف وحسن. يعني بالطرق، يعني الشواهد. نعم. مثل أقوال السلف في ذلك، قد تقدم ما روي عن عمر وعلي في ضمن الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها. زياد بن أبي حبيب، وجدت شيء؟ زياد بن أبي حبيب. ما في. يظهر أن يزيد معروف بن أبي حبيب وصي. نعم. نعم. على هذا؟ نعم، يزيد بن أبي حبيب. حطها نسخة. يشوف من في رواية أحمد. نعم. في رواية أحمد الراوي. قد يكون زياد خارج التقريب، خارج التهذيب. التقريب والتهذيب فيما يتعلق بالستة فقط. صحيحين وسنة أربع، وأحمد يروي عن رجال يشوف الستة، قد يكون خارج الستة. راجع تعديل المنفعة منه عند عندكم إن شاء الله. تعديل المنفعة إن شاء الله. حط عليه إشارة، حط عليه إشارة نسخة يزيد. استوفي يا شيخ تعديل المنفعة. نعم. استوفي رجال أحمد. نعم، هو غالب أنه مستوفي. نعم. نعم. نعم. قد تقدم ما روي عن عمر وعلي في ضمن الاحاديث المذكوره. وقال ابو جرير: حدثني يقول ابن ابراهيم، حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن ان ناسا سالوا عبد الله بن عمرو بمصر وقالوا: نرى اشياء من كتاب الله عز وجل امر ان يعمل بها لا يعمل بها، فاردنا ان نلقى امير المؤمنين في ذلك، فقدم وقدموا معه فلقي عمر رضي الله عنه فقال: متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذا. قال: ابي اذن قدمت؟ قال: فلا ادري كيف رد عليه. فقال: يا امير المؤمنين، اننا سلقوني بمصر وقالوا: انا نرى اشياء في كتاب الله، فقالوا: إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها ولا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال فجمعهم لي. قال: فجمعتهم له. قال ابن عون: ظنه قال في بهو. فأخذ أبناهم رجلا وقال: أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندكم جول؟ نعم نسخة وبعدها جول بعض النسخة جول؟ نعم فضل صلاة بارك من جليل نسخة من جول نسخة خطأ من جوين حتى يوجد نعم شيخ رواية أن الحسن ليست عن عمر. نعم. ليست عن عمر رواية الحسن ليست عن عمر. قال أن الحسن أن ناس سألوا عبد الله بن عمر. إيه. وعبد الله بن عمر رفع على عمر. نعم. نعم. شيخ في البخاري. نعم. في قصة زواج عائشة عن عروة مرفوعة هل يعتبر منقطع؟ زواج إيش؟ زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بخديجة ثم موتها وزواج بعائشة. هي بحصيها يكون منقطع لكن ابراهيم هو تلقى عن خالته وهي روايه اخرى ما يكون مثل حديث الحسن يكون ما سال منقطع لكن اذا صرح بانه روى عن عائشه انتهى من روايه روايه اخرى عن ابراهيم يعني عند الطرق شوف الروايه اللي فيها السياد من روايه ابي بكر بن المردوي في المسند اللي فيها يزيد بن ابي حبيب زياد رواية ابن مردوي في المسند نعم من رواية المسند ولا لعل روى عنه زيادة أو غيرها من المسند الأربعة لأنه تجد أربعة في المسند الأربعة أبي عبي يعلى والبزار وأحمد والمسند الرابع نسيش منه وفي أبي كيف وفي الغير نعم أبي حنيفة الشيخ ومالك والشافعي وأحمد الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة لا رجال الأربعة قصده الظاهر أحمد وأبو يعلى والبزار ومعه رابع نسيت من الرابع هو المقصود أن أنت أربعة نعم ليس المقصود أن أنت أربعة نعم قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم ابن شهدان حدثنا يعلى بن عبيد بن عبيدة حدثنا وقال ابن عبيد عبيدة نعم سنة سنة نطع عليك شهر سنة حدثنا يعلى بن عبيدة حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن ابيه قال اكبر كبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طرطره قلف اهله الا بجعل وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال نعم نعم بعد يعلى بن عبيدة فيها عبيدة نعم وهو صحيح نسخة ثانية حدثنا يعلى بن عبيد اللي نعرف يعلى بن عبيد بدون شوف التغليف أخو محمد بن عبيد سبحان الله نعم وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع فضل المال ليمنع به الكلاء وفيهما للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل وذكر تمام الحديث وفيه مسند الإمام أحمد من حديث لا شك أن منع فضل الماء من المحرمات العظيمة ومن الكبائر بما فيه من الضرر على الناس فإذا كان على فرض ماء الصحراء والبرية يمنعه من السبيل ويعرضه للموت الحاصل أن منع فرض الماء يعرض الناس إلى أخطار كثيرة ويمنع به أيضا الكلاء فضل الكلاء لأن إذا كان منع الماء لم يرعى لأن الرعي يحتاج إلى ماء كذلك عشب الفحل طرق الفحل هذا من المرافق بين المسلمين ينبغي لها الا يمنع طرق الفحل من الخيل والابل وغيرها بل يسمح بذلك عند قدره الحيوان واذا كان في عجز امهل واجل الى وقت القدره

لأنه والعياذ بالله حجر وعشرة في طريق النجاة والسعادة، فينبغي الحذر منها، ولا تكفر سيئاته السرائر إلا بشأن هذه الكبائر. فما دامت هذه الكبائر قد أصيب بها ولم يتم منها فهو على خطر عظيم، نسأل الله السلامة. وقل من يسلم فإن منها غيبة، الغيبة والنميمة خاشيتان في الناس خطرهما عظيم، منها الاستهزاء بالناس والسخرية من الكبائر، وقل من يسلم من هذا. المقصود أنها فاشية من الناس، والسالم منها هو الموفق المعصوم المحفوظ. نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو حنيفة حدثنا جبر عن قيس عن سعد عن سعيد بن جبير. حدثنا. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو حنيفة حدثنا جبر عن قيس عن سعد. قيس بن سعد. الآن صواب أبن. عندك هذا قيس عن سعد. قيس بن سعد عن سعيد. قيس بن سعد عن سعيد. قيس بن مكي. نعم. قيس عن سعد. قيس ابن سعد. ابن طبعا ابن سعد. عن ابن بدلها ابن. كان ما يصح في ابن كثير. في أغراض كثيرة في الأسماء وفي الأبناء بدل ابن عن وبدل عن ابن. هذا واقع في تفسير ابن كثير كثير رحمه الله. نعم. حدثنا شبر عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير ان رجلا قال ابن عباس كم الكبائر سبع قال هن الى سبعمائه اقرب منها الى سبع قال انه لا كبيره مع كفار ولا صغيره مع افراد وقال ابن جرير حدثنا مثنى حدثنا ابو حنين حدثنا شبر عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلا قال ابن عباس كم الكبائر سبع قال هن إلى سبع أقرب منها إلى سبع قال أنه لا كبيرة مع السهار ولا صغيرة مع إصرار. وهذا يوجب على المؤمن الحرص على التوبة مثل ما قال ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني من رزق التوبة وعرف الاستغفار هي التوبة، يعني طلب المغفرة مع الندم ومع التوبة من هذا العمل فإن الله يمحوها عنه ويرسلها عنه، أما إذا أصر عليها فهذه المصيبة العظيمة، نسأل الله السلامة. شكرا حذيفة لأبي حذيفة. نعم. وقضى رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه قال كبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب والله جليل. رواه ابن جرير وقال ابن ابي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا ابن فضيل حدثنا شبيب عن عكرمه عن ابن عباس قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بناره كبيره بنار كبيره وكذا قال كل ذنب ختمه الله بنار كبيره خبره شجاع كل من ختمه الله بنار كبيرة وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري وقال ابن جرير حدثني يعقوب حدثنا ابن بنية أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابن عباس كان يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة وقد ذكرت قال هي النظرة وقال لنا حدثنا احمد بن حازم الطرقه الطرقه قال النظره وقال ابن جرير حدثني يقول حدثنا ابن علية اخبرنا ايوب عن محمد بن سيرين قال نبئت ان ابن عباس كان يقول كل ما نهى الله عن كبيرة وقد كذا لقد ذكرته الطرقة قال هي النظرة الطرقة لا لا الطرقة نعم نعم نعم من خفت العين من نظرة من ما حرم الله نعم وقد ذكره الطرقة قال هي النظرة وقال أيضا لأن سأل ابن عباس عنها فقال هي النظرة نعم وقال حدثنا احمد بن حازم اخبرنا ابو نعيم حدثنا عبد الله بن معدان عن ابي الوليد قال سالت ابن عباس عن الكبائر قال كل شيء عسى الله به فهو كبيره. رضي الله به وكبيره. اقوال التابعين. وهذا قول بعض اهل العلم ان كل ذنب فهو كبيره وتقسيمها الى كبائر وصغائر يسهل من امر الصغائر ويخفف من امرها وليس في شيء من معاصي الله شيء قال الصغائر. هذا قول مرجوع عند اهل العلم قول مرجوع والصواب انها تنقسم الى كبائر وصغائر هذا هو الصواب عند اهل العلم. ولهذا جاءت النصوص بذكر الكبائر قال في الاسماء ان تجتنبوا الكبائر ولا تنكفر عنكم سيئاتكم ودل على ان هناك شيء غير الكبائر يكفر. نعم. لكن ما ينبغي المؤمن يتساهل بالذنوب فان التساهل بها قد يوقعه بالكبائر وقد يظن ان هذا الذنب ليس بكبيره فهو كبيره لجهله بالكبائر وقد يجره تساهله بالصغائر الوقوع بالكبائر وقد تجتمع عليه الصغائر حتى تهلكه فان الذنب الصغير مع الذنب الصغير يتيمنع حتى يهلك العبد ولا حول ولا قوه الا بالله كما في الحديث ان يكون محقرات الذنوب فانها تجتمع العبد حتى تهلكه. وضرب هذا مثلا القوم ينزلون في منزل من السفر فيحضر صنيعهم يعني غداؤهم او عشاؤهم فيتفرقون هذا ياتي بعره وهذا ياتي بعود وهذا ياتي بكذا حتى يؤجلوا نارا ثم ينتجوا صنيعهم فاكل الذنوب ان تجتمع العبد حتى تهلكه. نصر الله اياكم وحق ربكم فان لها من الله طالبا. نعم. شيخ ابو حذيفه. نعم. ابو حذيفه في ثلاثه. اي. أبو حذيفة الأرحبي اسمه سلمة بن صهر يقول سلمة بن صهر. نعم. سلمة بن صهيب ويقال ابن صهيبة ويقال غير ذلك. أبو حذيفة الأرحبي بحاء مهملة ثقة من الثالثة ثالثة. نعم. نعم. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. هذا متقدم. نعم. سلمة بن صهيب بن صهيب بن صهيب بن صهيب بن صهيب. نعم. أبو حذيفة المهدي اسمه موسى بن مسعود. موسى بن مسعود المهدي بفتح النون أبو حذيفة البصري صدوق سيء الحفظ وكان يصحح من صغار التاسعة مات سنة 20 أو بعدها. هذا شيخ مشايخ من جميل وقد تجاوز التسجيل وحديثه عند البخاري في المتابعات. البخاري وابو داود الترمذي وابن ماجه. في ابو حذيفه غير منسوب شيخ ليحيى بن هاني بن عروه مجهول من السادسه ويقال اسمه عبد الله بن محمد الكوفي صاحب الله الاوسط موسى بن مسعود المهدي صدق سيء الحفظ. نعم. موسى بن مسعود النهدي بفتح النون أبو حذيفة البصري صدوق سيء الحفظ وكان يصحب من صغار التاسعة مات سنة 20 أو بعد. أقوال التابعين. قال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن ولي عن ابن عون عن محمد قال سألت بهذا أقوال التابعين سمع الله رحمه الله اعتنى بهذا رحمه الله. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف يصلح يكون مجلدا مؤلفا فإنه بسط المقام رحمه الله. نعم. في عندنا مالك بن الجوز والجويد في الدرس السابق يقول وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل مالك بن الجويد الحضرمي ويقال مالك بن الجوز ويقال ابو الحجاج الاسلمي وهو خال سلمه بن كهيل روى عن جميل رضي الله عنه وروى عنه عثمان بن المغيرة الثقفي وذكره ابن حبان الثقات فقال مالك بن جويد الحرمي يروي عن علي بن ابي طالب وقد قيل مالك بن الجو روى عنه شيخ يقال له عثمان الثقفي وذكره البخاري في التاريخ الكبير بمثل ما تقدم وزاد وروى عنه خالد بن سعيد. قد اعلمكم ما يكون معروف من الجوي حلو سلامك الله اللي كتابنا نسخة من الجوي اللي عندك الشو اللي عندي طال عمرك بن جريد جريد مالك بن جريد يعني صلح من الجوي سم صلح من الجوي لأن قال من الجوي ومن الجوي سم عندك جريد جريد يقرأ إلى جوي جريد يقرأ إلى جوي صلح على جوي الرواء الرواء جريد ولي الأخيرة والرأي بعدها نون جويد

قال ابن جرير حدثنا بشر بن وائل حدثنا يزيد حدثنا زيد او قتاده ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الايه انما وعد الله المغفره لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الكبائر فسددوا وابشروا. وقد رواه من دوائر طرق عن انس وعن جابر مرفوعا شفاعتي لاهل الكبائر من امتي ولكن بإسناده من جميع طرقه ضعف إلا ما رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه عن عباس العنبري عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق ثم قال هذا حديث حسن صحيح. فبالصحيح شاهد لمعناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر السماء أترونها للمؤمنين المستقيم لا ولكنها للخاطئين المتلوثين. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة فمن قائل هي ما عليه حد بالشرع ومنهم من قال هي ما عليه وعيد مخصوص من الكتاب والسنة وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بين هؤلاء الصغائر ولبعض الأصحاب به تفسير كبيرة ولبعض الأصحاب به تفسير كبيرة وجوه أحدها أنها المعصية الموجبة للحد والثاني أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة وهذا أكثر ما يوجد لهم وإلى الأول أميل لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث قال إمام الحرمين في الأسادي وغيره هذا من قولاهما أحسن الأقوال أن الكبيرة ما في حد في الدنيا أو جاءه وعيد بغضب أو لعنة أو نار هذا يقال له كبيرة. وقال بعض أهل العلم إنما ينفض إلى عن صاحبه مثل لسان إن لا يؤمن كذا أنا بريء من كذا أنه يلحق بذلك لكن فيه الإيمان أو فيه البراءة أو ليس منا فإنه يلحق بالكبائر. قال بعض أهل العلم ينبغي المؤمن أن يحذر جميع المنهيات لأن كل واحدة يمكن أن تكون كبيرة يمكن فيجب أن يحذر المؤمن جميع المعاصي جميع السيئات لأن لها من الله طالبة. ولما جاء في الحديث إياكم وحقرات الذنوب فإنها تجتنب حتى تهلكه. فالواجب على المؤمن ان يحذر السيئات كلها والمعاصي كلها ولا يقول هذه ليست الكبيره فان اصراره عليها وتساهله بها يجعلها كبيره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لا كبيره مع الاستغفار ولا صغيره مع الاصرار نسال الله السلامه. نعم. والثالث قال امام الحرمين في الرساله وغيره كل جريمة تنزع بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة. والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل مس الكتاب على تحريمه وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره وترك كل فريضة مأمور بها على الفور والكذب في الشهادة والرواية واليمين هذا ما ذكره على سبيل الضبط. ثم قال وفصل القاضي الرياني فقال الكبائر سبع قتل النفس بغير الحق والزنا واللواطة وشرب الخمر والسرقة وأخذ المال غصبا والقذف وزاد بالسماء على السبع المذكورة شهادة الزور وأضاف إليها صاحب العزة أكل الربا والإفطار في رمضان لا عذر واليمين الفاجرة وقطع الرحم وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم والخيارة بالكيل والوزن وتقليل الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر وضرب المسلم بلا حق

ثم يتعرض بعد الهجرة، يعني يقول بأنه كبيرة قول قوي، ولا حاجة وإن كان في بعضها كلام لكن يشد بعضها بعضا. والتحضر المعروف يسمى هجرة، التحضر هذا نعم انتقال المدن والأمصار، لكن ما ناوي يعني الإقامة فيها الله ما هو عن قصد رغبة في شيء، إنما في المدنية والبيوت والزراعة والحياة الحاضرة يعني ليس قصد الهجرة. القاري الآن المتبقى في كثير من أحوال الناس اليوم حضر البادية يعني لهذه الأغراض، ما لهم هدف. الله أعلم، لكن أقرب الله من تتعمها، الأقرب من تتعمها إلا من علة، إذا خرج خوف من الفتنة مثل في الحديث الصحيح يوشك أن يكون خيرا ما يرسل غنم يدفع بها شعفا جثالا وواقع قطر يفرق بجنه الفتن، إذا كان خرجه من المدن والقرى لكثرة الشر والفساد ورأى أن ذهابه إلى البرية والصحراء أسلم لدينه كان هذا لا شك جائز ولا بأس بل مطلوب. ومن هذا الحديث الصحيح لما سئل رسول الله لما سئل عن أهل الجنة قال مؤمن مجاهد في سبيل الله، قال ومؤمن في شأن من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شر السن، قال هذا فيما يتعلق بأوقات الفتن ويحتمل أن يكون عاما لكنه لم يهاجر لم يتعرض على هجرة إنما هكذا كان أصله. نعم. الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به لرسل على دار للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسل الله من فضله ان الله كان بكل شيء علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. قال الامام احمد حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال قالت ام سلمة يا رسول الله قالت ام سلمة يا رسول الله فما يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث لأنزل الله وما تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ورواه الترمذي عن ابن ابي عمر عن سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام سلمة انه قالت قلت يا رسول الله ذكر وقال غريب ورواه بعضهم عن ابن ابي نجيح عن مجاهد ان ام سلمة قالت يا رسول الله فذكره ورواه ابن ابي حاتم وابن جرير وابن المنذر والحاكم في مستدركه بالحديث التولي عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قالت ام سلمة يا رسول الله لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث فنستشهد ولا نقطع الميراث فنزلت الآية ثم نقطع كما لا هذا سند جيد عن مسلمة سند جيد ولكن شك في مجاهد فسمع منها ام سلمة وفي زمانها وسمع من عائشة سمع من يدل مسلمة وحمد بأنه سمع منها رحمه الله. ثم أنزل الله أني لا أضيع عمل آمر منكم من ذكر أو أنثى إلى آية. ثم قال ابن أبي حاتم وكذا روى سفيان بن عيينة يعني عن ابن أبي نجيح بهذا اللفظ وهو يحيى القطان ووكيع بن الجراح عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله وروي عن مقاتل بن حيان وخصيب وخصيف نحو ذلك وروى ابن جرير عن حديث ابن ابي امنئ وروى ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة ومجاهد انهما قالا انزلت في ام سلمة. فقال عبد الرزاق اخبرنا مامر عن شيخ من اهل مكه فقال نزلت هذه الايه في قول النساء ليس للرجال فنجاهد كما يجاهدون نغزو في سبيل الله عز وجل وقال ابو ابي حاتم ليتنا رجال كان ليتنا رجال اللي عندهم خلقه وقال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا احمد بن القاسم بن عطيه حدثني احمد بن عبد الرحمن حدثني ابي حدثنا اشعث بن اسحاق عن جعفر يعني جابر المغيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بن الايه قال اتت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله للذكر مثل حظ الانثيين وشهاده امراتين لرجل الا نحن بالعمل هكذا ان فعلت امراه حسنه كتبت لها نصف حسنه فانزل الله هذه الايه ولا تتمنوا الايه فانه عدل مني وانا تلاحه وقال السجين الايه ان رجالا قالوا انا نريد ان يكون لنا من الاجر الظهر على اجل النساء كما لنا باستهان سهمان وقالت النساء انا نريد ان يكون لنا اجر مثل اجر الشهداء فانا لا نستطيع ان نقاتل ولو قتل على القتال لقاتلنا فأبى الله ذلك ولكن قال لهم سلوني من فضلي قال ليس بعرض الدنيا وقد روي عن قتادة وخذلك وقال علي بن ابي طلحة الأصل في هذا أن الرجال والنساء سواء في الأجور والحسنات والأعمال الصالحات إلا ما خصه الله سبحانه وهو الأعلم والأحكم سبحانه وتعالى وجل وعلا حكيم عليم نصف النساء في مسائل وجعل بقية المسائل كل كالرجال من حالت حسنة فلا عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وهكذا في سائر أعمالها كما جاء قال جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أبغي عملها منكم من ذكر أو أنثى من بعضكم من بعض قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جميعا رجالهم ونساؤهم لكن هناك مسائل تقتضي حكمة الله جل وعلا أن تكون المرأة على النصف في أولاد الأولاد والإخوة للذكر من حظ الأنثيين أولاد وأولاد البنين والإخوة كذلك وقضى حكمته أن العصبة في الرجال فالعم يرث والعمة لا ترث ابن العم يرث عصبة ولو بنت العم لا ترث ابن الأخ عصبة وبنت الأخ ليست عصبة هذه حكمة من الله خلص حكمته سبحانه وتعالى وفضله وعدله جل وعلا وهو أعلم بأحوال العباد سبحانه وتعالى هكذا الجهاد فرض الله على الرجال بالنفس أما النساء فلا أما الجهاد بالمال اختلف فيه العلماء فمنهم من قال إنه أيضا حق بالرجال ونرجح أنه عام الرجال بالمال يأمر الرجال والنساء من جهة المال هكذا في الشهادة المرأة على النص هكذا في العقيقة تعق عن المرأة بشاة وعن الذكر بشاتين وهكذا في الدية النص أما القصاص فيقتل الرجل المرأة حماية للنساء من العدوان وفي الدية على النص إلا في ما كان أقل من الثلث كالإصبع والإصبعين والثلاثة فإن فيها مثل الرجل فإذا كانت أكثر من ذلك فعلى النصف فهذه حكمة من الله عز وجل له فيها حجة بالغة والحكمة العظيمة والله يعلم أنهن ليس مثل الرجال في الجهاد الجهاد له شأن يحتاج إلى قوة وإلى صبر إلى أشياء أخرى ليس النساء يتحملنها وهكذا في الشهادة ضبط الرجال وحضورهم مجامع الرجال وضبطهم للأمور غير ضبط المرأة فصار ذكرهم لها وحفظهم لها أكثر وصارت المرأة على النص والدية ليس وجودها في المجتمع مثل وجود الرجل فكانت على النص ولكن في القصاص تحمى حماها الله وجعل الرجل يقتل بها إذا قتلها عمدا عدوانا أما العقيقة فلله في ذلك حكمة بالغة سبحانه وتعالى قول العقيقة وعن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة إلا فيها الحكمة سبحانه وتعالى وقد يكون ذلك كالفدية لأن الذكر له حال في المجتمع وله شأن في المجتمع وهذه من عقيقة كالفدية له وكالوقاية له فكان أولى بأن يكون أكثر من المرأة فالمقصود أن الأصل في ذلك أنهما سواء هذا هو الأصل رفع الأحكام أن الرجال والنساء سواء، هذا هو الأصل إلا ما خصه الدليل. أحسن الله إليك. سمعنا بعضهم يقول إذا اعتدى الكفار على بلاد المسلمين أو استنفر الإمام فإن الجهاد فرض عين على الرجال والنساء، فهل لهذا القول يعني؟ هذا في الاعتداء، وما أن في ذا نعم لا يستنفر النساء، لكن في الاعتداء إذا اعتدوا على بلد وجب على النساء يساعدوا في القتال. نعم هكذا الطاقة يعني. نعم. وقال علي بن أبي طلحة لعباس الآية قال ولا يتمنى الرجل ويقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله فنهى الله عن ذلك ولكن يسأل الله ولكن يسأل الله من فضله. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء الضحاك نحو هذا وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما ثبت بالصحيح لا حسد إلا بثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق فيقول الله أقول رجل لو أن لي مثل مال فلان لو أن لي مثل مال فلان فلعملت مثله فهما في الأجر سواء فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا يقول لا تتمنوا ما فضل الله به لكم على ذلك اي في الامور الدنيويه وكذا الدينيه لحديث ام سلمة بن عباس وهكذا قال عطاء بن ابي رباح نزلت في النهي عن تمني مال فلان يعني تمني على انه يحصل له ويزن عن ذلك يقول حسد المذموم ان يتمنى مال فلان ان ما عند فلان من المال او من الشجاعه او من العلم عندي دونه هذا هو الحسد أما يكون يتمنى مثله يتمنى يكون مثله حتى يعمل مثل عمله هذا هو الذي لا حرج فيه ولا حسد الغبطة يتمنى أنه مثل فلان حتى يعمل مثل أعماله من الصدقات والجهاد ونحو ذلك أو أن له مثل قوته وشجاعته لا يفعلن مثله وما أشبه ذلك يعني يتمنى مثلها لا أنها تزول عن ذاته لكن يتمنى أن له مثلها حتى يعمل مثل عمله الطيب. نعم. وهكذا قال عطاء بن ابي رباح نزلت في النهي عن تمني مال فلان وفي تمني النساء ان يكن رجالا فيرجون رواه ابن جرير ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا اي كله جزاء على عمله بحسبه ان خيرا فخير وان شر عن بشر هذا قول ابن جرير هذا قول ابن جرير وقيل المراد بذلك في الميراث اي كل يرد كل يرد بحسبه رواه الترمذي عن ابن عباس ثم ارشدهم الى ما يصلحهم فقال واسالوا الله من فضله لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض فان هذا امر محكوم اي ان التمني لا يجزي ثواب ولا تسالوني من فضله اطيعكم فاني كريم وهاب وقد رأت الذي وابن مردويه الحديث حلا بن واتد سمعت اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله من فضله فان الله يحب ان يسال وإن أفضل العباد انتظار الفرج وإن أفضل العبادة انتظار الفرج ثم قال الترمذي يعني لا يمل الإنسان لا يمل يسأل يرضى إلى الله ويطلبه من فضله هو جواد كريم وينتظر الفرج ولا ييأس فانتظار الفرج حسن ظن بالله والله يقول ادعوني أستجيب لكم والحديث الصحيح يستجاب للعبد ما لم يعجل سيقول دعوت فلم أره يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ولكن يلح بالدعاء فيما ينفعه ولا يعجل ولا يقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي لا بل يكثر من الدعاء وينتظر الفرج وربك حكيم عليه في تعديل الإجابة وفي تأخيرها أو إعطائه خيرا مما طلب أو تأجيل ذلك إلى الآخرة فربك له الحكمة البالغة وسأل الله من فضله. أما تمني مال فلان أو جمال فلان أو علم فلان أو صحة فلان هذا مما ذمه الله من الحسد. نعم. ثم قال الترمذي كذا رواه حماد بن واقف وليس بالحافظ ورواه أبو نعيم عن

ولا ينكرون بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري حدثنا الصلح بن محمد عندهم همزة ينشئون همزة ولا ينشئون من الإنشاء من الإيجاد يعني. نعم ولا ينشئون بعد نزول هذه الآية معاقدة. قال البخاري حدثنا الصلح بن محمد حدثنا أبو أمامة عن إدريس عن إدريس عن طلحة بن مفرس أبو أمامة أبو أمامة كذا؟ نعم أمامة من مين؟ أنتم أبو أسامة أبو أمامة لا الله إلا أسامة ما نعرف أمامة في المقام هذا أبو أسامة حط عليه طلحة أبو أسامة نعم عاهر إدريس عن طلحة بن مفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا مواري. قال ورثه والذين عقدت أيمانكم كان مهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمة لدون ذوي رحمه للأخوة التي آخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نصحت ثم قال الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة. نسحت لما نزلت ولكل نسحت اي نسحت ما كان اول نسحت اي ما كان سابقا نسخت ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة. يعني متدى كلام من عقدت ايمانكم متدى كلام فاتوهم نصيبهم غير المواريث. وقد ذهب المراد وقد ذهب المراد ويوصي له ثم قال ثم قال البخاري سمع ابو اسامه ادريس وسمع ادريس عن طلحه ابو اسامه هنا لا هو هذا الاول صلاه الاول نعم نسخت فيه يعني هذا نسخت ما قبله قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشد حدثنا ابو اسامه حدثنا ادريس الاودي اخبرني طلحه بن مفرس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والذين عقدت ايمانكم الايه. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينه يرث المهاجري الانصاري دون ذوي رحمه الاخوه رجل ذي ذوي رحمه بالاخوه التي اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون لا نسخت. ثم قال والذين عقدت ايمانكم فاتوا نصيبهم. يعني نسخت تلك الاحكام او نسخت ما مضى يعني نسخت ما مضى من المواليد يعني نعم هو فاتوهم نصيبهم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا حجاج علي بن جريج وعثمان بن عطاء العطاء عن ابن عباس قال والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. فكان الرجل قبل الاسلام يعقد قبل ويقول وترثني وارثك. وكان الاحياء يتحالفون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حزب الجاهليه أو عقد أدركه الإسلام ولا يزيده الإسلام إلا شدة. بالواو ولا يزيد ولا فلا يزيد؟ فلا يزيده الإسلام إلا شدة ولا عقد ولا حلف بالإسلام. فنسخ هذه الآية ولا حلف ولا عقد ولا حلف ولا عقد ولا عقد ولا حلف بالإسلام. فنسخ هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كتاب الله. ثم قال وروى عن سعيد بن جبير ومجاهد بن عطاء والحسن وابن المسيب وابي صالح وسليمان بن يسار والشعبي وأكرمة والصدي والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا هم الخلفاء. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تعالى في تسديد قوله تعالى ولكل ذات مواليا ما ترك الوالدان ورقموها والذين اخذت عمارتهم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. وقال الامام محمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابي حدثنا ابي نميه وابو اسامه. وقال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابي نميه. لا لا حدثنا ابو محمد ابن ابي نميه. كيف حدثنا ابي نميه حدثنا محمد بن عبد الله بن نميه حدثنا عبد الله بن محمد وش بعده حدثنا ابي نميه وش بعده وابو اسامه. صواب حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه يعني محمد مشيوخ البخاري ومسلم دون احمد صح خطا ان شاء الله وعلى كل نسخ عندهم كذا خطا ان شاء الله. صواب عبد الله بن نمير وابو اسامه محمد بن محمد لأن محمد هم يشوف البخاري يعني هم يشوف أحمد بن علم من أقوال كان يحاول شو محمد بن عبد الله بن نمير. نعم عن زكريا وابو اسامه عن زكريا عن سعيد بن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد سعيد سعيد عن سعد بن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل للاسلام وايما حل كان للجاهليه لم يزده الاسلام الا شده. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث اسحاق بن يوسف. كذا عندكم مسلم سعد ابراهيم بس ما عندكم زياده بعد سعد ابراهيم كان الحديث كله في خلل الحديث كله كل مسخ خلل يعني ابراهيم بس قال رسول الله ابراهيم عن ابيه عن جبير بن مطعم قال رسول الله هذا سعد بن ابراهيم عن ابيه طيب عن جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم اول الاسناد يا شيخ حدثنا قال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن زكريا عن سعد بن ابراهيم محمد بن سليم حدث محمد حدث بن طيب حدث عبد الله بن محمد حدث له ابن نمير وابو طيب ايش نسخه هذه نسخه الشعر طبعا نعم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد على غير ابن وابو سلمة عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن ابيه عن جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم واحد في الحاشيه الى المسلم سيئه احد في الحاشيه الى المسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل للإسلام وأيما حل كان للجاهلية لم يزده الإسلام ولا شدة. معنى هذا أن الإسلام كافي ما يحتاج محالفات يتحالفوا على التناصر والتعاون والتوارث لا هو أوجب أن نصح المسلمين ما بينهم ويتناصروا ويتعاونوا ويتناصحوا وأن يتوارثوا كما شرع الله فلا حاجة إلى حلف من جديد. ولكن ما كان في الجاهلية من حلف موافق للشرق فإنه لا يزيد الإسلام إلا شدة إلا قوة. نعم. يعني الله عن جديد تحلف يعني حلف جديد على التناقض والتعاون هذا غير البيعة المعروفة ولاة الأمور كانت قبائل يخافون بسبب الحال الحروب كانت الحروب بين الجاهلية دائما الحروب تأتي من قبيلة تميم إلى قبيلة قريش أو إلى قبيلة سبيعة أو إلى قبيلة كذا وقحطان وكذا فتحالفون أنهم يتناصرون ويتعاونون ويتوارثون دون بقية الأقارب الآخرين ضد القبيلة الفلانية هذا هو الجاهل هذا لا حل في الإسلام. أما ما كان في الجاهلية فإن كان مفرق الإسلام زاد الإسلام شدة وقوة، فإن كان مخالف الإسلام فلا يعتبر. نعم لو اتحالهم في الجاهلية على أنهم يتنافرون ويتعاونون ضد أعداء الله ضد كفرة كان صحيح، لكن هذا ما وجد فيه لأن كلهم كفرة. أو لو تعاهدوا وتعاقدوا على صلة الرحم يعني تحالفوا على أن يصلون أرحامهم على أن يكرمون الجار هذا حيث موافق الإسلام لا بأس. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعيد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن ناهز عن جبير بن مطعم على أبيه وقال جرير عن سعد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن نافع عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير ابن جبير ابن مطعم على أبيه وقال هل عندكم من صلحكم نافع بن جبير على أبيه وقال ابو جرير حدثنا ابو قريب حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن كلمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو قريب حدثنا مصعب بن المقدام عن اسرائيل عن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى ال طلحه عن كلمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالاسلام وكل حلف كان بالجاهليه فلم يزده الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيهما وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو كريب حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وكل حلف كان بالجاهلية فلم يجد الإسلام إلا شدة وما يسرني أن لي حمر النعم وإني لقوت الحلف الذي كان في دار النجوى هذا له بجريح وقال بجريح عند إسرائيل عن يونس عندنا إسرائيل بن يونس وحدثنا أبو كريم حدثنا مصعب بن مقدام عن إسرائيل عن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة إسرائيل يونس إسرائيل بن يونس نعم نبي إسحاق نعم ابن يونس عن محمد بن عبد الرحمن نعم من هو إسرائيل بن يونس نعم من المقصود هنا إسرائيل إسرائيل بن يونس من أبي إسحاق السبيعي عن إسرائيل بن يونس عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حل بالإسلام وكل حل كان بالجاهلية ولم يزد الإسلام إلا شدة وما يسرني أن لي حمر النعم وإني نقضت العهد وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة هذا لفظ ابن جرير وقال ابن جرير الأيضا يعني الحلف الطيب السديد يقول ما يسر به حفظ النعم وأنه نقضه فهو موافق عليه حلف المطيبين قال هم طيبين ومطيبين الذين تعاهدوا كانوا يحذرون طيبا ويرمسون أيديهم فيه ويتعاهدون على صلاة الرحم وإكرام الجار وردع الظالم ونصر المظلوم هذا كان في الجاهلية والنبي قرره قلنا ما يسر أن نذير ما فيها حفظ النعم يعني بين وفيها وأني نقضت شيئا أحب أن أنقضه بل أؤكده لأنه موافق للشرع. وقال ابن جرير أيضا حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حل المطيبين حدثنا وقال ابن جرير ايضا حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن محمد بن جبير بن مكرم عن ابيه عن عبد الرحمن بن يعقوب. يقول عندنا الزهري عن عبد الرحمن بن اسحاق بن الزهري عن محمد بن جبير. ان شاء الله. عبد الرحمن بن اسحاق وزاده عبد الرحمن اسحاق عبد محمد بن جبير بن مكرم. من يقول هذا؟ من السادة؟ قال من؟ حدثنا من يقول من جرير؟ نعم. من جرير؟ نعم. حط عليه الشعر راجع من جرير على هالآية راجع. تحت الحاشية ثبتناه من ابن جرير. حط على الزهري علامة قال ثبتناه من ابن جرير. راجع احتياط راجع احتياط. نعم. وقال ابن جرير ماذا حدثنا يقول ابراهيم حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن اسحاق عن محمد بن جبير بن مكرم عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت حل المطيبين وانا غلام مع عمومتي فما يحب ان لي حمر النام وانا انكثه. قال الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصب الاسلام حلا الا زاده شده الا زاده شده. قال ولا حلف طيبا يعني حلفا موافقا للشهر. قال ولا حلف في الاسلام. وقد الف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار وهكذا رواه الامام احمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري بتمامه. وهكذا رواه الامام احمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري بتمامه. وحدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا هشيم اخبرني مغيره عن ابيه عن شعبه عن أبيه عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم من أنه عن شعبة بن التوأم لا عنده نعم نعم عن قيس بن عاصم من أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف قال فقال ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام. وهكذا رواه أحمد عنه شيء وحدثنا عن قريب حدثنا وكيع عن داود بن ابي عبد الله عن داود بن ابي عبد الله عن ابن جدعان بن جدعان حدثه عن ام سلمه عن داود بن ابي عبد الله عن ابن جدعان حدثه عن ابن جدعان عن ولا عن انتم عندك عن ولا عن ابن جدعان حدثه عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالاسلام وما كان من حلف الجاهليه لم يزد الاسلام الا شده. وحدثنا قريب حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن جعيب عن ابيه عن جده قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه عام الفتح قال خطيبا للناس وقال يا ايها الناس ما كان من حل الجاهليه لم يجد الاسلام الا شده ولا حلف بالاسلام. ثم رواه من حديث حسين المعلم وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب به. وقال الامام احمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا بن نمير وابو اسامه عن زكريا عن وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن أمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وأيما حلف كان بالجاهلية لم يلد الإسلام إلا شدة. وهكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده مثله. ورواه أبو داود عن محمد بن أبي شيبة ورواه أبو داود يقول عن عثمان عن محمد بن أبي شيبة. ورواه أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبي شيبة. لا عن عثمان ابن محمد. عن عثمان بن محمد رضي الله عنه أخو عبد الله أخو عبد الله رضي الله عنه أحمد عثمان بن محمد نعم أخو عبد الله ورواه أبو داود عن عثمان بن محمد ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وابي أسامة ثلاثتهم عن زكريا زاد على أخيه محمد بن بشر عبد الله أخوه رواه بن نمير وأبي أسامة وهذا عثمان زاد واحد محمد بن بشر مع اثنين صاروا ثلاثة ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده مثله ورواه ابن جرير عن من حبيب محمد بن بشر به ورواه النسائي من حبيب اسحاق بن يوسف الازرق عن زكريا عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابي هبه وقال الامام احمد حدثناه شيء قال اخبرنا مغيره عن ابي عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلم فقال ما كان من حلم حلم الجاهلية يتمسكوا به ولا حلم بالإسلام وكذا رواه شعبة عن مغيرة وابن مقسم عن أبيهما فقال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرأت عليها والذين عاقبت أيمانكم وكذا رواه شعبة عن مغيرة وهو ابن مقسم عن أبيهما وقال محمد بن إسحاق عن